بكى يعني خلص نسيت هالعشرة اللي كانت بينا خلص مني مليت اكتفيت من الهم اللي زرعت فيني أكثر من كذا هم أن أعترف لك ما يمديني دموعي تنزل مني غصبا عني لأني فقدت أعز إنسان كنت أعتبره لي صديق ما توقعت تيجي يوم أشوفك تبعد عني وتكون سبب كبير في الحزن وكل الضيق ماني عارف كيف أفكر أو أسيطر على الدموع ما توقعت في ذيك المدة كنت أعيش فيها مخدوع بس سألت نفسك ليش علاقتنا تغيرت ليش البزمة بيني وبينك من وجهي أنا اختفت ليش حطيت حاجز بيني وبينك ليش اتغيرت ونسيت كل حاجة حلوة كانت بيننا علينا تكبرت وأنا كنت أعتبرك أخ حطيتك وسط عيوني هذا الطريق قدامك خلص روح كمل بدون حتى رضي غرورك خلاص عفتك خلهم ينفونك أبعتذر حتى رضي غرورك خلاص عفتك خلهم ينفونك كلمات لا تعتبرها حروف اعتبرها رسمة كنت ارتوج روحك وارسم على وجهك بسمة وانت اللي ما قدرت اللي صبتها عشانك كنت دافع عنك بوجودك وحتى غيابك وانا للأسف ما لقيت منك غير الجحود غير طعناتك ونارك اللي بصدر تسود كنت تقول اني خويك مالي بديل ما قدرت غير اصفق على براعة التمثيل ما خبيتني عشان نفسي خبيتني عشان ما املك لاني المادة وانت بالنسبة للمستهلك لين الحين ما قدرت انا استوعب كيف تقول اني عزوتك وانا بينك ومتغرب تبي تعرف وش النظام اللي من جد يأذيك اتعرف على خويك واخذه منك واخليك وفوق هذا كله تطلب مني يا سامح ولكن ما مديت يدي سلمت من جد حقي صافح أبعتذر حتى رضي غرورك خلاص عفتك خلهم ينفونك أبعتذر حتى رضي غرورك خلاص عفتك خلهم ينفونك بعتبرك حلم وعدت سهل عندك تظرف من عيني دمعة ما كنت تشيل همي وقت ما أنا في عز قلتي وأنا ما كنت استحمل أشوف دمعة على خدة تخدم حقي وأنا رجع أصافح ما كنت بأخسرك لكن خلاص عفتك من كثر ما أسامح زرعت في قلب الذيقة وأنا زرعت لك السعادة جمعتنا نفس الدبن وجمعتنا نفس الوسادة هانت عليك يوم ما كنا نضحك سوا لب واحد فينا مريض الثاني كله دو انت الغلطان بحقي وانا الحين اعتذر لك اعتذر لك على الطيب اللي امدها لك اعتذر على المحبة اللي احنا كوناها واشكرك اهدتني ذيقة عمري انا ما بنساها لا تعتذر لي انا اعتذر خذها وعد ما بنساك اقدم لك وردة فراق يا خوي مبراك اعتذر حتى رضي غرورك خلاص عفتك خلهم ينفونك أبعتذر